الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم الألعاب والتحديات التي لا يكون فيها جائزة للفائز وإنما عقوبة للخاسر من جميع أطراف اللعبة، وهل تعد من أذية النفس المحرمة؟ كأن يلعب 5 أشخاص يقول الأول كلمة ثم الآخر كلمة بشرط ألا يكون بين الكلمتين علاقة، فإن أخطأ أحد قام بقية اللاعبين بضربه، كل لاعب يضربه ضربة واحدة، فهل هذه من الألعاب الجائزة؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أنه لا يجوز الاعتداء على أحد من بني آدم إلا بالمسوغ الشرعي، وهذه القاعدة لا تخص بني آدم فقط، بل إنه لا يجوز الاعتداء على شيء خلقه الله عز وجل في هذه الدنيا إلا بمسوغ شرعي، لا سيما إذا كان المعتدى عليه أحد من بني آدم، فلا يجوز أن نعتدي على أحد من بني آدم مسلما كان أو كافرا بيد أو بقول إلا وعلى ذلك دليل من الشرع، لأن من طبيعة المسلم أن يسلم الآخرون من لسانه ويده. قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان حقيقة المسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فلا يجوز أن نؤذي عباد الله بضرب جسدي ولا بشيء من الألفاظ البذيئة، لأن هذا مناف للعلاقة بين المسلم والمسلم، فعلاقة المسلمين فيما بينهم تقضي بألا يعتدي أحدهم على الآخر إلا بمسوغ شرعي. فلا يجوز ضرب المهزوم في أي لعبة من اللعب، لأن هذا الضرب اعتداء جسدي بلا مسوغ شرعي ولا وجه مرعي، فضلا عن أن كثيرا من اللعب التي تدور بين المسلمين في هذا الزمان قائمة على تضييع الأوقات وعلى اللهو الذي لا يرجع على الإنسان نفعه لا في عاجل أمره وآجله. ولسنا في هذه الفتية بصدد بيان حكم هذه اللعبة، وإنما بصدد عقوبة الخاسر فيها، فلا يجوز مطلقا أن يعاقب الخاسر لا بكلمات نابية ولا بضرب في أي موضع من جسده، لأن هذا اعتداء بلا مسوغ شرعي، وعلى من اعتدى إثم اعتدائه، والمعتدى عليه له أن يطالب بالقصاص في هذه الحالة، والله أعلم.